يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. لما رد الله كيد الكائدين ورد الأحزاب على أعقابهم، لما نصر الله عبده ورسوله والمؤمنين، أرسل عليهم جنديا من جنوده وهو الريح، دمرهم وردهم على أعقابهم خاسئين خاسرين. رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. كانت أياما عصيبة صعبة على المؤمنين، من شدة الخوف بلغت القلوب الحناجر، جوع وعطش وبرد قارس تعب فيه الصحابة أي تعب، من حفر الخندق وحراسة المدينة ورد الأحزاب على أعقابهم، ثم نقض اليهود لعهدهم، وكذلك زعزعة المنافقين للصفوف. كانت أياما عصيبة لكنها انتهت، وانتهى كل شيء، ذهب كل واحد إلى بيته، وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته عند أم سلمة، أراد أن يضع سلاحه، فجاءه جبريل عليه السلام سيد الملائكة، قال: يا رسول الله ماذا تصنع؟ قال: أضع سلاحي، فالحرب قد انتهت. فقال جبريل عليه السلام: أما نحن، يعني الملائكة، فلم نضع أسلحتنا، يعني عندنا، فإن الحرب لم تنتهي، اذهب إلى بني قريظة وإنا سابقوك إليها، نزلزل أقدامهم، ندك حصونهم، نقذف الرعب في قلوبهم. بنو قريظة الذين نقضوا العهد في أصعب وقت عند رسول الله وأصحابه. وفعلا خرج النبي ينادي بالناس، ونادى مناديه: أيها الناس، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، مع أنهم للتو قد انتهوا من غزوة، الآن بدأت غزوة أخرى لا راحة عندهم، كلهم يقولون: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وفعلا حمل كل واحد سلاحه واتجهوا مباشرة إلى بني قريظة. سبقتهم الملائكة وسبقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم توجه المؤمنون وتوجهت سراياهم إلى بني قريظة يحملون سلاحهم، لم يتخلف إلا معذور كسعد بن معاذ الذي أصابه سهم في أكحله وأخذ ينزف وهو يداوى ويطبب، لم يستطع أن يذهب معهم. في طريقهم: ستغرب الشمس الآن، والنبي أخبرهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ اختلف الصحابة الآن، هل الأمر على ظاهره أم أننا نصلي ثم نذهب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يصلي العصر إلا هناك، فقال بعضهم: نلتزم الحديث بنصه، أبدا لن نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس وغربت. وفعلا جزء من المؤمنين لم يصلوا العصر إلا وقت العشاء، أما الجزء الآخر فقالوا: إنما أراد النبي أن يتعجلنا فلنصلي العصر ثم نذهب إلى بني قريظة. واختلف الصحابة على قولين في قضية الصلاة وما أخطرها، لكنهم لما وصلوا إلى رسول الله أقر هؤلاء وأيد هؤلاء، لم يعنف على هؤلاء ولم يعنف على هؤلاء في وقت الحرب والمعركة، أراد أن يربي الأمة أننا وإن اختلفنا في ظاهرنا حتى في قضية الصلاة فإن القلوب يجب ألا تختلف، فهذه أمة واحدة، تختلف الأفهام، تختلف المدارك، تختلف الاجتهادات، لكن القلوب لا تختلف. وتوجه الناس إلى بني قريظة. تقاطرت جيوش الإسلام على حصن بني قريظة، السرايا، الكتائب، الأفراد كلهم مسلحون أحاطوا بحصن بني قريظة، النساء ينظرن، الرجال يترقبون، أغلقوا عليهم الحصن لكنهم كانوا خائفين، قذف الله في قلوبهم الرعب. 3000 مقاتل للتو خرجوا من معركة، والآن يحيطون بحصن بني قريظة الذين غدروا بالإسلام والمسلمين، 30 فارسا معهم. لما تكالمت وتكابلت الجيوش خاف بنو قريظة، ماذا نصنع وماذا نفعل؟ أرسل كعب بن أسد إليهم وكان سيدا من ساداتهم، فجاءهم وقال لهم: يا قوم، ليس لكم إلا 3 أمور، إما أن تدخلوا في دين محمد وتنجوا بعد هذا، الثانية أن تقتلوا نساءكم وأطفالكم بأياديكم ثم تذهبوا وتقاتلوا محمدا، فإما أن تغلبوا أو تغلبوا. قال: والثالثة؟ قال: الثالثة أن تقاتلوه يوم السبت حين يأمنكم فيه، وقد حرم الله عليهم القتال يوم السبت. قالوا: لن نجيبك بهذه 3. خاف بنو قريظة فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولا أن ائتنا برجل من حلفائنا، وكان حلفاؤهم الأوس. قالوا: نريد أبا لبابة أن ترسله إلينا نتفاوض، نعرف ماذا تريد. فسأل النبي: أين أبو لبابة؟ قالوا: ها هو يا رسول الله. قال: اذهب إليهم. وأخبره بحكم رسول الله فيهم. فلما اقترب أبو لبابة من الحصن أخرج له النساء والصبيان والأطفال يبكون، وأظهروا له الخوف والحزن. تخيلوا كيف يأتي رجل فيرى أطفالا ونساء وصبيانا يتضاغون وهو يعلم حكم الله ورسوله فيهم. فلما وصل إليهم قالوا: ما رأيك يا أبا لبابة؟ قال: أرى أن تنزلوا على حكم رسول الله. قال: وما حكم رسول الله؟ يسألون أبا لبابة. لم يجبهم ولكنه أشار إليهم هكذا، أي الذبح، كأنه أفشى سرا. فلما علم أبو لبابة بأنه قال كلاما ما كان ينبغي أن يقوله لم يرجع إلى رسول الله، خاف وحزن وندم، ذهب مباشرة إلى مسجد رسول الله في المدينة وربط نفسه بجذع في المسجد، قال: والله لا أفك قيدي حتى يأذن لي رسول الله، حتى يعفو عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل للرسول بما فعل أبو لبابة، قال: أما إنه لو جاء إلي لاستغفرت له، يعني انتهى كل شيء، لكن أما وقد فعل ما فعل فلينتظر حكم الله فيه. طيب ماذا نفعل الآن؟ اليهود أرسلوا إلى رسول الله: ما حكمك فينا؟ فأخبرهم: أنني سأحكم فيكم بقتل الرجال وسبي النساء والذراري. قالوا: نريد رجلا من حلفائنا يحكم فينا. وجاءت الأوس إلى رسول الله، قالت: يا رسول الله، إن بني قينقاع قد فعلت فيهم ما فعلت، وهم حلفاء الخزرج، أما بنو قريظة فهم حلفاؤنا. قال: أترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: نعم. قال: فالحكم لسعد بن معاذ. رضي الأوس بهذا الحكم، بل ورضيت اليهود بهذا، قال: إنه حليف عندنا، لا بد أن يرحمنا. فأرسلوا إلى سعد بن معاذ، لم يكن قد حضر، كان في المدينة لأنه أصيب بسهم ولا زال ينزف، ركب حمارا وجيء به. أما الأوس فكانوا عن يمينه وعن شماله يقولون: يا سعد يا سعد، أحسن وأجمل في حلفائنا، أحسن وأجمل في حلفائنا، يعني بني قريظة. وكان سعد من الأوس، فإذا به سعد ينظر إليهم ثم يقول: آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم، آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم. لما سمع الأوس بهذا ذهبوا إلى بلادهم وإلى ديارهم وإلى بيوتهم ينعون بني قريظة، علموا ماذا سيحكم سعد بن معاذ. وصل سعد بن معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان جريحا، فلما وصل قال النبي لأصحابه: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فلما أنزل قال الناس له: إن اليهود قد نزلوا على حكمك يا سعد، رضوا بحكمك. قال: وهل حكمي فيهم نافذ؟ قال: نعم. قال: وهل حكمي على المسلمين نافذ؟ قالوا: نعم. ثم نظر إلى النبي فأشاح بوجهه متأدبا متخلقا، قال: وعلى من ها هنا؟ يقصد رسول الله. فقال النبي: نعم، أي وعلي نافذ أيضا. فقال سعد بن معاذ: أحكم فيهم أن يقتل رجالهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال النبي: الله أكبر، حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، هذا هو حكم الله في بني قريظة الذين غدروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ونقضوا العهد في أصعب المواقف، والذين كادوا المكائد لفترة طويلة من الزمن، وفعلا نفذ فيهم حكم الله جل وعلا، إلا نفر يسير منهم دخل في الإسلام فعفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم، بل لما قسم أموالهم وجدهم يخزنون أموالا وسلاحا كبيرا كانوا يريدون به الغدر بالنبي وأصحابه، وقسمت أموالهم وقتل رجالهم وسبيت نساؤهم، وقضى النبي على أخطر خطر كان يحدق بالمدينة وهم بنو قريظة. بعد أن أرى الله عز وجل سعد بن معاذ حكم الله في بني قريظة واستجاب الله لدعوة سعد، انتقض جرح سعد بن معاذ وكان في المسجد، فسال دمه ثم فاضت روحه إلى بارئها. توفي سعد بن معاذ، فلما مات قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ولما حمل ليدفن في الجنازة قال الناس: إن جنازته خفيفة. قال النبي: إن الملائكة تحمله معكم، وشيعته الملائكة بنفسها مع المؤمنين، ودفن بطل من الأبطال، إنه سعد ابن معاذ رضي الله عنه. ظل النبي بعد أن قضى على بني قريظة 6 ليال وأبو لبابة ربط نفسه في جذع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، 6 ليال لا تفتح وثاقه إلا زوجته ليؤدي الصلاة أو يقضي حاجة ثم تربطه مرة أخرى. هكذا كان يعذب نفسه لأنه أخطأ بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. 6 ليال لم يرضى أبو لبابة فيها أبدا أن يفك وثاقه، حتى إذا انقضت 6 ليال كان النبي في بيت أم سلمة، رأت النبي ضاحكا بالليل، قالت: ما يضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال: قد أنزل الله توبة أبي لبابة، قد أنزل الله توبة أبي لبابة، وآخرين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. بشرته أم سلمة بهذا، وجاء الناس يفتحون وثاقه، فقال: لا والله لا يحل وثاقي أحد إلا رسول الله. وفعلا صلى النبي صلاة الصبح وأحل وثاق أبي لبابة، وتاب الله عز وجل على أبي لبابة. هكذا قضى الله عز وجل على أكبر عدو كان قريبا من المسلمين وهم بنو قريظة، قضى الرب عز وجل وكفى المؤمنين شر القتال. سلام ابن أبي الحقيق يكنى بأبي رافع من أكابر المجرمين الذين ألبوا الأحزاب في غزوة الأحزاب. استأذن الخزرج بقتله، فسارت خمسة من رجالها بإذن رسول الله، سار خمسة من فرسان الخزرج إلى خيبر ليقتصوا من هذا الرجل الخبيث المجرم. على رأسهم صحابي اسمه عبد الله ابن عتيك. ساروا حتى وصلوا إلى حصن أبي رافع سلام ابن أبي الحقيق، فإذا بعبد الله ابن عتيك وهو زعيمهم يقول لأصحابه: امكثوا هنا حتى إذا حل الليل وكاد الحصن أن يغلق تسلل إلى داخله. دخل عبد الله إلى داخل الحصن يقول: فوصلت إلى بيتي أبي رافع ذلك المجرم اليهودي الخبيث، يقول: وكان الناس يسمرون عنده فانتظرت، يقول: حتى إذا خرج الناس من عنده، يقول: وصلت إلى بيته فتحت بابا تلو باب، وكانوا من خوفهم يضعون لهم جدر وحصون، يقول: فدخلت بابا وراء باب في ظلمة الليل، يقول: حتى إذا وصلت إلى غرفته لكن الجو مظلم لا أعرف أين هو، يقول: فصرخت وقلت: يا أبا رافع، يقول: فقال: من؟ يقول: فضربته بالسيف لكنني لم أصبه، يقول: فصاح فخرجت من البيت وهو يصيح، يقول: فانتظرت وهلة، يقول: ثم دخلت عليه مرة أخرى فقلت: ما لك تصيح يا أبا رافع كأنني أنجده؟ فقال: رجل بالبيت ضربني بالسيف، يقول: فعرفت مكانه في ظلام البيت، يقول: فضربته ضربة أثخنته بها، يقول: ثم ضربته بالسيف حتى تيقنت أني قتلته، يقول: فخرجت من البيت قبل أن يصل إلي أحد من الناس، يقول: وأنا أنزل بالدرجات سقطت فانكسرت ساقي، يقول: فانتظرت في زاوية في الحصن ولم أخرج حتى الصباح لأطمئن بموته، يقول: فلما صاح الديك وطلع الفجر سمعت الناعي يقول: أنعي إليكم أبا رافع تاجر الحجاز، صاح صائحهم بموته، يقول: فتأكدت من موته وهلاكه فخرجت إلى أصحابي وأنا أعرج ساقي كسرت، يقول: فاحتملني أصحابي وساروا بي إلى رسول الله نبشره، ففرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرح بمقتل عدو الله، يقول: فدعا لي ومسح على ساقي فبرئت كأن لم يكن بها شيء، وأطفأ الله نار يهود بمقتل هذا المجرم الخبيث. أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم السرايا تؤدب القبائل التي تتعرض للمسلمين أو لقوافل المسلمين، منها سرية أرسلها بقيادة محمد ابن مسلمة ذلك البطل الشجاع، فإذا به يذهب إلى قرية من القرى وأمة من الأمم، فإذا به يغزوهم ويهزمهم بإذن الله جل وعلا، ورجع إلى رسول الله بالغنائم. وكان عنده أسير اسمه ثمامة ابن أثال سيد بني حنيفة، أخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر النبي أن يربط في سارية في المسجد. يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرى هذا الرجل سيد قومه، أن يرى المسلمين ماذا يفعلون مع رسول الله، كيف يصلون، كيف يقرؤون القرآن، كيف يتأدبون بالآداب والأخلاق، أمر ما رآه ثمامة أبدا. وكان كل يوم يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الرجل المربوط في سارية في المسجد فيسأله: كيف أنت يا ثمامة؟ ماذا عندك يا ثمامة؟ يعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام عليه، فيقول: عندي خير يا محمد، عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، أي أن قومي سيطلبون بدمي والثأر لدمي. لا زال عنده عزته بالإثم، لا زال يظن أن قومه يستطيعون أن يواجهوا الإسلام والمسلمين. فتركه النبي وهو يقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، أي رجل سيشكر لك إنعامك إن أطلقت سراحي. قال: وإن أردت مالا فسل تعطه، فإنه سيد قومه، يفدى بأي مال يريده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسكين ظن أن الرسول يريد مالا، والله ما أراد النبي مالا من أحد من الناس. يا قوم لا أسألكم عليه مالا، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حاله، يرى الناس يصلون يركعون يسجدون، وتعمد النبي أن يربطه في المسجد ليرى المسلمين وعباداتهم وأخلاقهم، ينظر إلى المسلمين كيف يتعامل بعضهم مع بعض، أخلاقهم عباداتهم تعاملهم. فجاءه النبي في اليوم الثاني فسأله: ماذا قلت يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت مالا أعطيتك ما تريد من الأموال. نفس الإجابة. فتركه النبي يوما ثالثا فسأله نفس السؤال، فرد بنفس الجواب وهو يرى الإسلام والمسلمين: كيف بك لا تتأثر يا ثمامة؟ فقال النبي لأصحابه: أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة. فإذا بالصحابة يفكون قيده ويطلقونه استجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، النبي يأمر بالإطلاق وبالمن عليه حتى بلا فداء، فإنه سيد قومه. أراد النبي أمرا والنبي يوحى إليه من عند ربه، فأطلقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج من المدينة ما كان يريد الخروج إلا لأمر واحد. ذهب خلف شجرة خارج المدينة فاغتسل، ثم رجع إلى المدينة يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا: ما منعك أن تقولها وأنت في المسجد عند رسول الله؟ قال: حتى لا يظن الناس أنني قلتها من أجل أن يظن الناس أنني أريد الفكاك من القيد. فأسلم وحسن إسلامه، ثم رجع إلى مكة فقالت قريش له: صبأت يا ثمامة؟ قال: بل أسلمت لله رب العالمين وآمنت برسوله. ثم قال لقريش: والله لا تصلكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن رسول الله. فأصابهم بحصار مدة طويلة من الزمن حتى ذهبوا إلى رسول الله يستنجدون برسول الله، كفار قريش، أن يكلم ثمامة، أن يسمح لهم بتصدير الحنطة مرة أخرى. فأرسل النبي إلى ثمامة أن ارحم قريشا وأعطهم ما شاءوا من الحنطة. دخل ثمامة بالإسلام لما رأى أخلاق الإسلام والمسلمين. وهكذا أرسل النبي السرايا تسكت كل من أراد شرا بالإسلام والمسلمين. كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إبل لقاحا ترعى في مكان ذي شجر كثير يسمى الغابح. رأى هذا الأمر أحد المشركين اسمه عيينة ابن حصن، فجمع فرسانا له ليغير على هذه الإبل. إبل من؟ إبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتسلل على حين غفله، فجاء للراعي فقتله وسبى امرأته وسلب الإبل كلها، والمسلمون في المدينة لا يدرون. رأى هذا الأمر غلام صغير فأسرع إلى المدينة يخبر النبي بهذا، فرأى صحابيا اسمه سلمة ابن الأكوع، وكان عداء يجري بسرعة سريع الجري، فلما سمع بالخبر أسرع إلى المدينة فعلى أحد بنيانها ثم أخذ يصرخ: يا صباحاه يا صباحاه! فتجمع الناس وأخبرهم بالخبر أن عيينة سلب الإبل وقتل الراعي وسب امرأته وحصل وحصل، فإذا بالنبي يستنفر الناس للجهاد في سبيل الله، ليأخذوا أسلحتهم: يا خيل الله اركبي، ليستعدوا للقتال في سبيل الله. كيف يجرؤ بعض المشركين شراذم بأن يغزو أموال المسلمين ويقتلوا مسلما ويسبوا امرأته؟ كيف يتجرؤون؟ فذهب الناس إلى سلاحهم. أما سلمة لأنه كان عداء سريع الجري لم ينتظر أحدا، أخذ قوسه ونبله وأخذ يركض، ولم يكن فارسا كان راجلا، أخذ يركض في أثر القوم. أما المسلمون فأول من استعد للقتال المقداد بن عمرو، فلما رآه النبي أعطاه اللواء، قال: خذ من استعد من الناس وأسرع، أدرك القوم وسوف ندرككم. النبي مع الناس، والصحابة الآن أولهم سلمة يركض في إثر القوم. سلمة وهو راجل يركض وصل إلى هذه الفرقة التي تسوق الإبل، فلما وصل إليهم أخذ مكانا وبدأ يرميهم بالنبل وهو يقول: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، أي اليوم هو اليوم الذي يتبين فيه من رضعته أمه وقوى جسده وبنيته، خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. نظروا وراءهم ما وجدوا أحدا يرميهم إلا رجل واحد، أسرعوا بالخيول تراجعوا ليدركوه ويقتلوه، لكنه بجريه لم يدركوه، فلما رأوا أنهم سيرجعون كثيرا رجعوا مرة أخرى يسوقون الإبل، وكلما تراجعوا تراجع سلمة، وكلما فروا تبعهم سلمة، رماهم وأثخن فيهم الجراح وأخر مسيرهم، بل كان يسبقهم أحيانا لبعض الأماكن بين الجبال في بعض المضائق، فيرقى هذه الجبال ويأخذ حجارا يرميهم بها. رجل واحد اسمه سلمة ابن الأكوع، انظروا كيف فعل بفرسان للمشركين، حتى أدركه أصحابه، أدركه فتبعوه حتى وصلوا إليه المقداد بن عمرو ومعهم من الفرسان من معهم، وصلوا إلى الإبل، إلى منطقة تسمى ذي قرد، ولهذا تسمى هذه الغزوة غزوة الغابة مكان الإبل، أو ذي قرد في المكان الذي أدركوا فيه أولئك المشركون. فإذا بالمسلمين يقضون على المشركين، فر منهم من فر وقتل منهم من قتل، واسترجعوا إبل النبي كلها جزاء نكالا بهم. فلما وصل النبي إلى الصحابة، إلى الأبطال الذين استرجعوا أموال المسلمين، فرح النبي وكبر الصحابة. غزوة صغيرة لم يكن أحد يستعد لها، لكن المسلمين كما وصفهم الله في القرآن من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أما سلمة فقد أعطى النبي كل واحد من الصحابة سهمه، أي مما خلف أولئك الفرسان من سلاحهم ورماحهم، أعطى كل واحد سهمه، الراكب سهما،